قال أصدق القائلين: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، إلى آخر الآيات. وقلت سأستطرد كثيرا لأنني سأتحدث عن قصة واحدة. لفظ التلاوة يراد به القراءة، لكنه في القرآن ألصق وألزم. الله جل وعلا يقول: إن الذين يتلون كتاب الله، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فيجوز أن يقال في غير القرآن أتلوا الكتاب، لكنه ملتصق بالقرآن أكثر، فيقال يقول كان الأمراء في السابق يقولون اقرأ أتلوا عليهم كتاب أمير المؤمنين أي اقرأوا، لكن المراد أنه ملتصق بالقرآن أكثر. واتلوا عليهم أيها النبي الخاتم والرسول المبعوث، اتلوا على من يسمع القرآن واليهود في المقام الأول، لأنهم كانوا يومئذ جيرانا لنبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، يوجد نبأ ويوجد خبر، فالخبر يكون أقل شأنا من النبأ، فإذا اشتمل على الصدق وعظائم الأمور وما يختلف الناس فيه يسمى نبأ. وكل نبأ في القرآن بمعنى خبر عظيم، كل نبأ في القرآن بمعنى خبر عظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم، ذلك من أنباء الغيب إلى غيرها من الآيات، إلا في موضع واحد في سورة القصص قال الله عز وجل: فعميت عليهم الأنباء. فالأنباء هنا ليست بمعنى الأخبار، وإنما بمعنى الحجج، إنما بمعنى الحجج. فقال الله عز وجل هنا: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، وابني مثنى ابن، والأصل أنها ابنان لكنه للجر أصبحت ابنين وللإضافة حذفت النون. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، وظاهر القرآن أن المراد ابن آدم لصلبه، أي من صلبه الأول، من بطن حواء الأول، ليس بعد تعاقب دهور. ومن آدم؟ واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، آدم عليه السلام من نحن جميعا ننسب إليه. خطبنا الله: يا بني آدم خذوا زينتكم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، إلى غيرها من الآيات. فنحن ننسب إليه لأنه أبانا. هذا النبي الكريم آدم آتاه الله جل وعلا أربع خصائص، خلقه بيده، وهذا لم يكن لأحد من ذريته، ونفخ فيه من روحه، وهذا لم يكن لأحد من ذريته، وعلمه الأسماء كلها، وهذا لم يكن لأحد من ذريته، وأدخله الجنة، وهذا لم يكن إلا لحواء معه. فهذه أربع خصائص آتاها الله آدم. ثم كان ما كان منه بقدر الله أن أكل من الشجرة فأهبطه الله جل وعلا إلى الأرض، ثم برحمته لأبينا آدم علم الله آدم أن يتوب، ثم برحمته لأبينا آدم قبل الله منه التوبة. قال ربنا جل وعلا في سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقال في الأعراف: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. علمنا جل وعلا ما الكلمات التي علمها أبانا آدم. أهبط آدم إلى الأرض. قال بعض أهل التفسير: إن من حياء آدم من ربه لم يرفع بصره إلى السماء منذ أن أهبط إلى الأرض حياء من ربه، وهذا يدل أن الإنسان قد يقع منه الذنب، تقع منك الخطيئة، رجلا كنت أو امرأة، كهلا كنت أو فتى أو شيخا كبيرا، لكن ما الحال بعد الذنب؟ فإنه حري بالمؤمن إذا أذنب أن يتوب إلى الله ويستحيي من خالقه. فهذا أبونا عليه السلام لما وقعت منه المعصية وهبط إلى الأرض تاب إلى ربه. وقلنا إن أهل العلم بعضهم ذكر أنه لم يرفع رأسه إلى السماء حياء من ربه. هنا يقول الله: واتل عليهم نبأ ابني آدم، والجماهير وأهل العلم من السلف والخلف على أن المراد بهما قابيل وهابيل، على أن المراد بهما قابيل وهابيل. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، قربا قربانا، الفعل قربا، الألف ألف الاثنين، قربا قربانا أي كل واحد منهما قرب قربانا. والقرآن لم يتعرض لماذا طلب منهما القربان، ولم يتعرض لماذا اختلف، لكن أهل العلم فيما نقلوه من مسلمة أهل الكتاب قد يصح هذا قد لا يصح، العلم عند الله، لكن العبرة بالخواتيم، بعبرة بفحوى الأمر كله، أنهما اختلفا فحكم بينهما أبوهما وطلب منهما أن يقرب كل منهما قربانا إلى الله. قالوا إن قابيل اختار، وكان صاحب زرع، اختار أردأ زرع عنده، وقالوا إن هابيل كان صاحب غنم فاختار أطيب كبش عنده فقربه. وكانت القربان يعرف أن الله قبله بأن تأتي نار تحرقه، فإذا جاءت النار وأحرقته علم أن الله تقبل، وإن بقي على حاله فهم أنه رد. ولهذا قال الله عن بني إسرائيل لن نؤمن رسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار أن يتقبل. فقال الله عز وجل هنا إذ قربا قربانا، قلنا إن أهل العلم يقولون قدم هذا زرعا وقدم هذا غنما كبشا، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وهذا ليس مرده لأن هذا قرب غنما والآخر قرب زرعا، إنما مرده إلى القلوب، مرده إلى الصدق في التعامل مع الله جل وعلا. فرد قربان قابيل لسوء نيته، وقبل قربان هابيل لحسن نيته. والله جل وعلا غني عن خلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله وهي القلب. فالعبرة كل العبرة بأن الإنسان أن يكون صادقا مع ربه جل وعلا. فلما كان هذا إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. من الذي قال لأقتلنك؟ الذي رد قربانه، وهو قابيل يقول لأخيه من أمه وأبيه لأقتلنك. وسبب ذلك أمران: ضعف في النفس ونزغة من الشيطان، وأي أحد يأتي معصية إنما يؤتاها بقدر الله بسببين: نزغة الشيطان وضعف في النفس. قال الله عز وجل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، فهذا من ضعفه ولم نجد له عزما. ثم أخبر الله جل وعلا أن إبليس وسوس له، قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فقابيل أوتي من هذا الباب، وسبب ذلك أنه حسد أخاه على أن الله تقبل قربانه ولم يتقبل القربان الذي قدمه هو. قال لأقتلنك. والقتل من الناحية الفقهية يقع على ثلاثة أضرب: يقع قتل عمد، ويقع قتل شبه عمد، ويقع قتل خطأ. فقتل العمد أن يأتي أحد إلى أحد بآلة يغلب على الظن، أو حالة يغلب على الظن أنها تقتل فيقتله بها. وأما شبه العمد فإنه يأتيه بآلة يغلب على الظن أنها لا تقتل البتة فيضربه بها فيقتل. قال الله عز وجل عن الكريم الصفي موسى فوكزه موسى فقضى عليه. لا أحد يجيب أسئلة، لا تجيب أوراق. قال الله عز وجل فوكزه موسى فقضى عليه، فإن موسى أراد الضرب وتعمده لكنه لم يريد القتل. والحالة الثانية أن لا يريد القتل أصلا، لا يريد أن يقتله فيقع القتل. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فقال الله عز وجل هنا قال لأقتلنك، أي قتل عمد، أريد أن أزهق روحك، أن أسفك دمك،

فإن الجنة هي المأوى. فالخوف من الله تبارك اسمه وجل ثناؤه منزلة عظيمة جليلة وعد الله عليها أرفع الدرجات وأعلى المقامات وأعظم العطايا، وهي من أعظم أسباب التوفيق في الدنيا والآخرة. فأخبر الله جل وعلا عن أحد ابني آدم أنه قال لأخيه: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، لا ابتداء ولا مدافعة، إني أخاف الله رب العالمين. وكيف يتأتى للمؤمن أن يخاف الله؟ أن يزداد علما بالله، فإذا ازداد علما بالله خاف من الله. ذكروا أن امرأة العزيز لما راودت نبي الله يوسف وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، عمدت إلى صنم في دارها فغطته برداء حتى لا يراها الوثن، وهي تظن أن يوسف سيستجيب لها، فقامت إلى وثن في الدار فغطته برداء، فقال لها نبي الله: تستحيين من وثن لا يسمع ولا يبصر، ولا تريديني أن أخاف وأستحي من الله الواحد القهار. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه، فقال: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وكل امرئ منا أعلم بنفسه، وليتأمل أحدنا ما أخبر الله به عن نفسه عن ذاته العلية من جلائل الصفات وصفات الكمال، وأنه ذو العزة والجلال لا رب غيره ولا إله سواه، فيزداد علما بالله. فإذا غلب على معصية أو دنا منها جاء خوفه من الله فنجاه، جاء خوفه من الله فحال بينه وبين المعصية، فيكون بذلك أقرب إلى رحمة الله وأدنى إلى فضله تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال: إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. عندما يلتقي رجلان للمقاتلة كل منهما يقدر على قتل الآخر يتساوى في أن يبوء بالإثم، فلما يترك أحدهما القتل طوعا خوفا من الله فأصبح الإثم الذي كان عليه باقيا حائرا، فإذا جاء الأول وقتل أصبح هذا عياذا بالله يحمل إثمه والإثم الحائر الباقي الذي تركه الثاني. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. نأتي للفظ أصحاب. لفظ أصحاب جمع تكسير مفرده صاحب، والصحبة في اللغة في العرف اللغوي تعني الملازمة مكانا أو زمانا أو ذاتا طالت أم قصرت، كل شيء بحسبه. ولذلك سمى الله من يدخل الجنة أصحاب الجنة للتلازم ما بينهم وبين بقائهم في الجنة، وسمى الله من يدخل النار أصحاب النار للتلازم القائم بينهم وبين النار. وقد يكون التلازم بين اثنين ليس بينهما مودة، لكن يجتمعان في أمر، يتلازمان في أمر. قال الله عز وجل: وما صاحبكم بمجنون. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبا لقريش، أي يجمعكم ويجمعه قضية، وهو أنه يدعوكم إلى الله وأنتم لم تقبلوا دعوته. لكن لفظ أصحاب أو الأصحاب إذا أطلق إنما يراد به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت في أول اللقاء سأستطرد كثيرا لأنني لن أتحدث إلا عن قصة واحدة. وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام شامة في جبين الأيام وتاج في مفرق الأعوام، أيد الله بهم رسوله ونصر الله بهم نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وهم أكثر من 100,000 ممن شهد مع نبينا صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وفيهم درر لا تخفى على مسلم، لكن نعرج على بعض أحوالهم. فالصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان أقنى كما كان رضوان الله عليه ظاهر الأجاشع، في ظهره شيء من الانحناء، عيناه غائرتان بعض الشيء خفيف أعلى المقعد، ولذلك كان لا يثبت إزاره عليه رضوان الله تعالى عليه. وهذا الصديق هو الدرة العظمى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله بعثني رسولا فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. والله جل وعلا كرامة لهذا العبد الصالح جمع بينه وبين نبينا صلى الله عليه وسلم في غار 3 ليال، 3 أيام بلياليهن، لا يلتفت أبا بكر إلا يرى من؟ يرى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه منقبة لا تعدلها منقبة إلا تنصره، فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وأجمعت الأمة على أن المراد بهذه الآية الصديق الأكبر رضوان الله تعالى عليه. ومنهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم دفنه وقال بعد أن دفنه: إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها هذا العبد الصالح. ولذلك نافع مولى ابن عمر أتى به ابن عمر وهو صبي صغير في 7 أو 10، وسكن المدينة في كنف ابن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكث هذا نافع يتعلم العلم، ثم حدث به. قال البخاري: وأصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. فعاش نافع هذا في كنف ابن عمر ثم حدث الناس، فلما حضرته الوفاة بكى بكاء شديدا رحمه الله، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: تذكرت سعد بن معاذ وضمة القبر، تذكرت سعد بن معاذ وضمة القبر، أي إذ أن رسول الله قال عن سعد وهو سعد: لو كان إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها هذا العبد الصالح. فكيف بنفسه، كيف بحاله؟ يتحدث نافع عن نفسه. والقبر أول منازل الآخرة. وفي خبر أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا نجا كان ما بعد القبر أيسر منه، وإن لم ينجو كان ما بعد القبر أشد عذابا منه، عياذا بالله. والمراد الحديث جملة عن سعد بن معاذ، كما أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح، وقد قال عليه الصلاة والسلام له: ما دخلت الجنة إلا وسمعت خفشا عليك صوتهما، فبما ذاك؟ أو فأخبرني بأعظم عمل ترجوه في الإسلام. قال: يا رسول الله، ما توضأت يوما إلا وصليت ما شاء ما كتب الله لي أن يصلي. فهؤلاء ثلة مباركة منهم، ذكرتهم على عجل حتى يتأسى الناس بهم، كما أوجد في الصحابة هؤلاء المؤمنون الأبرار الأخيار، وجد في الصحابيات، في الصحابيات من المهاجرات والأنصار، فمنهن أم صليط رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جيء له بمروط كساء من صوف، فقسمه بين النساء ولم يبق إلا قطعة في يده، وتحير أين يضعها، فقال له من حوله: يا أمير المؤمنين، أعطها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصدون أم كلثوم، لأن عمر تزوج أم كلثوم أيام خلافته، وأم كلثوم بنت علي، أي أنها ابنة فاطمة، فقالوا: أعطها زوجتك أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جدها، فقال رضي الله عنه وأرضاه وهو أمير المؤمنين وأم كلثوم غالية عليه زوجته وابنة رسول الله، ومع ذلك قال: ولكني أعطيه أم سليط فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد، أي أننا في يوم أحد في معركة أحد كانت تزفر القرب تحمل الماء، لأن المقاتلين يعطشون ويحتاجون أن يكون الماء قريبا منهم، فكانت رضي الله عنها مع ذلة من المؤمنات تحمل القرب وتقرب الماء على أطراف المعركة وشطها، فيأتي الفرسان يحاربون يرمون النبل الرماح يقاتلون يصولون صولة ثم يعودون يشربون الماء فيفنى الماء ينفذ فتخرج أم سليط ومن معها إلى الآبار يحملون الماء يعودون به، وهؤلاء يقاتلون والمعركة في أحد وأحد شمال المدينة يدافعون عنها. وإننا نسأل الله في هذه الساعة الذي نصر المؤمنين يوم أحد أن ينصر إخواننا في بلاد الشام، وأن يقوي عزائمهم ويرحم شهداءهم ويشفي ويعافي جرحاهم، وأن ينكل بطاغية البعث ومن معه وحزبه، وأن يجعل أمرهم عاجلا إلى سفاه، إن ربي لكبير متعال. والمراد أن عمر رضي الله تعالى عنه توخى هذه المرأة، وهناك امرأة من بني دينار وبنو دينار فخذ من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد، والناس قافلون أي الجيش راجع من أحد، فأخبرت بموت أبيها وزوجها وأخيها، قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هو بحمد الله على خير كما تحبين. قالت: أريد أن أنظر إليه حتى تطمئن. فقدم رسول الله فقالوا: لا، هذا رسول الله. فنظرت فلما رأت وجهه الطاهر المشرق الشريف صلوات الله وسلامه عليه قالت: كل خطب بعدك جلل. وكلمة جلل في اللغة من الأضداد، تأتي على معنى العظيم، تأتي على معنى الهين، فهي تقصد أن الأمر هين، ما دمت أنت يا رسول الله سلمت فحتى لو فقدت زوجي وولدي وأخي وأبي فالغاية الكبرى أن تسلم أنت صلوات الله وسلامه عليه. والمراد ذكر هذه النماذج المؤمنة التي عاشت في الزمن الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء رضوان الله تعالى عليهم. قال ربنا هنا بعد هذا الاستطراد: قال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، والنار دار خزي أعدها الله لمن عصاه، ويدخلها فريقان: فريق كافر مشرك على غير ملة الإسلام، فهؤلاء لن يخرجوا منها أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، والآخرون عصاة المؤمنين من أهل الفسق والكبائر وغيرهما من الذنوب، ممن كتب الله عليهم أن يعذبوا في النار. إلا أنك لو تدبرت القرآن وجدت أن الله يقول أحيانا عذاب مهين، وأحيانا يقول عذاب ولا يقول مهين، فلا يسمى العذاب بأنه مهين إلا إذا كان المراد عذاب من أهل الكفر، لأن المراد إهانتهم. وأما إذ لم يقل الله مهين والعذاب يتكلم عن عصاة المؤمنين، فإنه ليس المراد من العذاب إهانتهم، بل المراد تطهيرهم حتى يكونوا أهلا لدخول الجنة، فلذلك تحرق النار منهم كل شيء إلا مواضع السجود. والإنسان يكفيه أن يعلم أنه كلما سجد لله وأراد بذلك وجه الله على الأقل حمى هذه الأعضاء من أن تحرقها النار. النار لها سلطان عظيم لا ينكره أحد، نار الدنيا فكيف بنار الآخرة، لكن الله لعزته لما جاء المؤمن وجعل جبهته ويديه وركبتيه وقدميه وأنفه يعفران له، يسجدان على الأرض له، وقبل المؤمن أن يصنع هذا إجلالا لله وتعبدا له، لم يجعل الله للنار سلطان على هذه المواضع، لم يجعل الله للنار طريق إلى هذه المواضع، حتى يعلم كل أحد فضل السجود لرب العالمين. ولا تجد حال للعبد هو عليها أكرم عند الله من حالة السجود لله رب العالمين. أشرف وضع لك منذ أن تلدك أمك إلى أن تقبض روحك حال أن تكون ساجدا لله رب العالمين، لأن الله تعبد خلقه بأن يسجدوا له سجود عبادة. قال الله لنبيه: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، إلى أن قال: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ولما يظلم الليل عليك ويتركك أهلك كل لمرقدهم، تقرب إلى الله بما يحب فاسجد له، وأنت تريد بسجودك هذا أن يرضى الله جل وعلا عنك. واعلم أنه مهما عظم حال غيرك من جاه الدنيا وكنوزها فليس بشيء أمام ما أعطاك الله إياه إن وفقك الله لأن تسجد له تبارك اسمه وجل ثناؤه. قلنا إن النار يدخلها فريقان، فريق يخلد فيها وفريق ينجو منها. قال عليه الصلاة والسلام: أما وإني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها. رجل تسعفه النار مرة فيكبو مرة ويحبو مرة حتى إذا فرقها فيأوي إلى شجرتين ثم يأوي إلى ثالثة، وفي كل حالة يعاهد ربه أن لا يسأله غير ما سأل، حتى إذا دنا من الجنة وسمع صوت أصوات أهلها سمع قال: أي رب أدخلني الجنة. فيقول الله عز وجل له: يا ابن آدم ما يصيرني منك، والمعنى ما يقطع سؤلك. وفي الحديث: وربه يعذره. لماذا يعذره؟ لأنه يسمع أصوات أهل الجنة، بدهي جدا أن يسأل الله أن يدخل الجنة. فنحن الآن نسأل الله الجنة ونحن لا نعلم عنها إلا ما أخبرنا الله عنها، فكيف بمن أخبره الله عنها ثم أصبح على مقربة منها ويرى عن بعد نعيم أهلها ويسمع أصواتهم، معذور أن يسأل الله أن يدخل الجنة فيأمره الله بعد ذلك أن يدخل الجنة. فهذا آخر عصاة الموحدين خروجا منها فردا. أما على كونهم أمة فقد دل حديث أبي سعيد الخدري وهو في الصحيحين أن الله جل وعلا يقول: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيضع الله يده في النار فيخرج منها أقواما قد امتحشوا وأصبحوا حمما، فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في محيل السيل، ثم توضع على رقابهم الخواتيم ويقال: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة من غير عمل عملوه ولا خير قدموه. فهؤلاء آخر الدخول كأمة، وما ذكرناه آنفا آخر الدخول كأفراد، والعلم عند الله، لكن هذا ما دلت عليه الأحاديث. قال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. قال ربنا: فطوعت له نفسه قتل أخي. كل ما أخبره به أخوه من العظات وما ذكره به من الآيات لم يجد معه ليمضي قدر الله. قال ربنا: فطوعت سولت، فطوعت له نفسه، والنفس إما أن تكون راغبة إلى الخير أو نازعة إلى الشر، فطوعت له نفسه قتل أخيه، حسنت الأمر له وجعلته هينا. وهذا يقع في الحياة الدنيا، يأتي الإنسان ليسرق، ليقتل، ليزني، يقول له الشيطان: اليوم ازني وغدا تب، اليوم اقتل وغدا يخرجونك، تحفظ القرآن ويطلقونك، اليوم افعل، اليوم اترك. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، قال أرحم الراحمين، فأصبح من الخاسرين. أعظم الخسران أنه ما من أحد بعده قتل أحدا إلا وحمل هذا القاتل شيئا من وزره. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، أي يناله شيء من الإثم، لعموم قول عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من معي أجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجرهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها وعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. وهذا يبين لك أن رب العزة والجلال حكم عدل لا إله إلا هو. والمراد قول الله: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. ومع ذلك لما خسر لم يدري ماذا يصنع بأخيه، لأن أحدا قبلها لم يكن قد مات، ولم تنزل الملائكة بعد لتسن لبني آدم كيف يدفنون موتاه، فبعث الله غرابا، أحد الفواسق، طائر معروف تتشاءم به العرب لأنه يسكن بعد الخروج من الديار. يقول عبد الله بن الزبعرة: يا غراب البين أسمعت؟ فقل: إنما تخبر عن شيء فعل. ثم أسلم رضي الله عنه وأرضاه، لكن هذه قالها بعد أحد قبل إسلامه، وهو أحد الفواسق التي تقتل، أي الغراب، في الحل والحرم. قال الله عز وجل: فبعث غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، إذ جهل قابيل ماذا يصنع بهابيل. وقد ذكروا في هذا روايات كثر، ضربنا عنها الذكر صفحة لأننا لا نستطيع أن نقول إنها يمكن أن تكون حقا، رغم الحديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن ليس كل شيء يقبل. قال ربنا: فبعث الله غرابا، قال العلماء: بعث الله غرابا دون غيره من الطيور، لأن الغراب فاسق، حتى يعلم هذا القاتل أنه في أدنى المنازل وأقلها، ولم يبعث غيره من الدواب حتى لا يكون له كرامة، لأنه سفك دما حراما لم يأذن الله جل وعلا بسفكه. فقال الله عز وجل: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه، أي ليعلمه، لينشده، ليدله، كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، كلمة تقال للتحسر، للتندم، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. من النادمين على ماذا؟ على أنه لم يعرف، لم يعلم كيف يواري سوءة أخيه، لا من النادمين على أنه قتل أخاه. لو كان نادما على قتل أخيه لأصبحت توبة، لكنه لم يكن يريد التوبة. قال الله عز وجل في الأول: فأصبح من الخاسرين، وقال في الأخرى: فأصبح من النادمين. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. نبقى في الآية وما فيهن من عظات. لما جهل قابيل كيف يدفن أخاه بعث الله الغراب. أما بعد ذلك فقد بين لنا صلى الله عليه وسلم أن نبي الله آدم لما حضرته الوفاة، أي بعد هذه الحادثة بسنين، اجتمع حوله بنوه وقال لهم إنني أشتهي ثمار الجنة. فخرج أبناؤه فإذا بالملائكة تنزل من السماء ومعها الحنوط والكفن، فلما رأت لقيوا أبناء آدم سألوهم اجلس يا بني اجلس، فلما أتوا سألوهم قالوا إن أبانا اشتهى ثمار الجنة، فقالت الملائكة للأبناء قضي أمر أبيكم، فعادوا معهم. فلما رآهم آدم عرفهم، فلما عرفهم قبضوا روحه ثم صلوا عليه ثم غسلوه ثم كفنوه وحنطوه ثم صلوا عليه ثم حفروا له ثم وروه القبر، ثم قالوا لبنيه هذه سنتكم يا بني آدم. الله عز وجل يقول ثم أماته فأقبره، والله يقول ألم نجعل الأرض كفاتا. الكفت في اللغة الضم والجمع، ومعنى الآية أن الله جعل الأرض كفاتا لبني آدم أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها. فلما وضعوه في القبر قالوا يا بني آدم هذه سنتكم، فهي سنة ماضية إلى يوم الدين. والله يقول ألم نجعل الأرض كفاتا، فمن ابتلعه حوت بحر أو افترسه سبع غابة والتقم فإن الحوت أو السبع سيموت وسيبلع ويكون في التراب. فأصبح الجميع شآم أبا مرده إلى التراب. قال أصدق القائلين منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولهذا قال العلماء إن من الحكمة في عودة ونزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان أنه ينزل لغايات لحكمة، منها أنه يكذب دعوى من قال إنه صلب، ودعوى من قال إنه قتل وهم اليهود، ويصدق قول من زعم أنه رفع وهم المؤمنون. وغاية الأمر أن يدفن في الأرض لأنه خلق منها، والله يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والناس منذ أن كانوا يدفنون موتاهم على أي ملة كانوا بطرائق تختلف، لكن أحدا لم يدفن ويوارى أكرم على الله من رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد مات نبينا صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، ولما قبضت روحه وانتقلت إلى المحل الأسنى والملكوت الأعلى وتيقن الصحابة من موته بعد أن عاد أبو بكر من بيته بالسنح، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه سكن في السنح عوالي المدينة بعد أن تزوج ابنة خارجة بن زيد رضي الله عنه من الأنصار. فلما أطل النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة قبل أن يموت صبيحة وفاته يتهلل وجهه كأنه ورقة مصحف، فاطمأن الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام بخير، وأعظم من اطمأن أبو بكر فتشجع أن يذهب إلى أهله. يبقى سؤال، هذا استطراد أعانكم الله على الاستطرادات، أن أنسا قال يتهلل وجهه كأنه ورقة مصحف. قال العلماء لما أنس قال كأنه ورقة مصحف، يعني لماذا شبه أنس وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم بورقة المصحف؟ فجماهير أهل العلم من الشراح يقولون إن أنسا أراد البياض، يقولون إن وجه الشبه أن أنسا رضي الله عنه أراد ماذا؟ أراد البياض. وقال السندي رحمه الله في حاشيته على البخاري، وهذا من أجمل وأروع ما وقفت عليه في هذه المسألة، قال رحمه الله إن أنسا شبه وجه النبي صلى الله عليه وسلم بورقة مصحف لثلاثة أمور. الأول أن القرآن معظم في القلوب، منور محبب في الصدور، مبدأ للعلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم معظم في القلوب، محبب في الصدور، ومنه أخذت الأمة العلم. وما قاله السندي رحمه الله: غالب في حجته، ظاهر في بيانه، قوي في دليله، والعلم عند الله، وهذا مضمار تجري فيه أقدام العلماء. والمراد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا بعد ذلك أين يدفنوه، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي مات إلا قبر حيث يموت. فأجمعوا أمرهم على أن يدفنوه في مقام وفاته، مكان وفاته، فدفنوه في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكانت أم المؤمنين رضوان الله عليها قد رأت قبل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها، رأت ثلاثة أقمار يسقطون في حجرها، فأخبرت أباها أبا بكر فاعتذر عن التعبير تأدبا. فلما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها قال: يا ابنتي، هذا أول أقمارك. ثم تلاه بعد ذلك أن دفن الصديق ثم الفاروق في حجرة عائشة، فهم الثلاثة الأقمار، صلى الله على نبيه ورضي الله عن صاحبيه. والمراد حفروا له لحدا، والمدينة كان فيها من يحفر لحدا ومن يحفر شقا، فقالوا: نبعث إلى الاثنين، أي نبعث رسول إلى من يحفر لحدا ورسول إلى من يبعث شقا، وأيهم قدم أول فالله اختار لنبيه، فجاء الذي يلحد قبل الذي يشق، والشق يأتي مباشرة واللحد يأتي في ناحية القبر. فجاء الذي يلحد وحفر لحدا ونزل القبر الطاهر الشريف، علي وأسامة وشقران وقثم ابن العباس. وقد قال العلماء إن قثم آخر من نزل، آخر من صعد، بمعنى أن الصحابة قبله خرجوا وبقي قثم، ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه خرج، فلهذا يقال إنه آخر هذه الأمة عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن قثم بن العباس آخر هذه الأمة عهدا بنبيها صلوات الله وسلامه عليه. لما علمنا أن الصحابة بعثوا إلى الرجلين، الذي يشق والذي يلحد، فهقهنا أن كلا الأمرين ماذا؟ جائز، إذ لو كان أحدهما محرما لما بعثوا إليه. أما حديث ابن عباس: اللحد لنا والشق لغيرنا، ففي سنده عبد الأعلى الثعلبي وهو ضعيف يضعف الإسناد، فلا تقوم بالحديث حجة، وإنما اللحد جائز والشق جائز، وإنما هذا يرجع إلى الأرض، وتختلف الأرض من حال إلى حال. فإذا قدرنا أن نجعل فيها لحدا فهو أولى، لا لصحة الحديث، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله له أن يكون قبره لحدا صلوات الله وسلامه عليه، وهو عليه الصلاة والسلام آخر عند قيام الساعة أول من ينشق عنه القبر. قال الله بعد: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، أي في التوراة، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا، بمعنى أنه استباح دم زيد سيستبيح دم عمرو، إذ لا فرق. ومن أحياها، من عرف حرمة زيد سيعرف حرمة عمرو، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم، أي بني إسرائيل، رسلنا بالبينات، جمع رسول، أي أن الله بعث أمما، بعث رسلا كثيرة في بني إسرائيل، منهم من قص الله على نبيه، ومنهم من لم يقصص الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم، وهذا من عدل القرآن، لم يقل جميعا، بعد ذلك في الأرض لمسرفون على أنفسهم بالذنوب وارتكاب المعاصي وإتيان المحرمات. أيها المباركون، هذا جملة ما أردنا إيضاحه بحمد الله وتوفيقه حول قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما، إلى آخر الآيات. بقيت وصية عامة، وهي أن المؤمن يعلم أنه إذا صدقت سريرته وصلحت نيته وأقبل على الله عز وجل بقلبه فإن الله جل وعلا يقبله، والله أكرم وأرحم وأجل أن يرد من ابتغى ما عنده جل ذكره من الفضل. ختاما أيها المباركون في هذه المحافظة المباركة، أشكر لكم هذا الأدب الجم وهذا الحضور المبارك، وأسأل الله أن يستعملنا في الصالحات، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يجعلنا وإياكم من عباده وأوليائه الصالحين. وأشكر فضيلة الشيخ محمد إمام هذا الجامع على كلماته في المقدمات: وإن كان ألبسني ثوبا فوق قامتي، وقال في كلمات لا أستحقها البتة، لكننا نعذره على غلبة عاطفته وعلى دلالة كرم نفسه، ونسأل الله أن يغفر لنا وله وللكم جميعا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله. وأختم بالشكر كذلك لفضيلة الشيخ محمد مدير مكتب الدعوة وتوعية الجاليات، ولفضيلة الشيخ عبد الله مدير العام الجمعية الخيرية، وللفضلاء الأجلاء جميعا في هذه المحافظة المباركة. وبعد رفع الأذان إن شاء الله تعالى إذا أذن الله نجيب على أسئلتكم، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.